الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال اللهم الشارح صل. رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. نعم، معك اسمع. سميت بذلك لجمعها الخلق الكثير، ويومها أفضل أيام الأسبوع. نعم، وصلاة الجمعة مستقلة وأفضل من الظهر. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. الجمعة بضم الميم وتسكينها وفتحها، ثلاثة أوجه: جمعة وجمعة وجمعة. وسميت بذلك كما قال لجمعها الخلق الكثير، ولأن الله كذلك جمع خلق آدم في يوم الجمعة. قال: ويومها أفضل أيام الأسبوع. هذا ظاهر. وصلاة الجمعة يقول مستقلة، يعني مستقلة عن الظهر، ولذا لا تصح، يعني ولذا لا يصح صلاة الجمعة، لا يصح لو صلاها أربعا، لا تصح، فهي مستقلة. وأيضا الظهر لو صلاها قبل الزوال لم تصح، الجمعة تصح قبل الزوال عن المذهب، فهي إذن أي الجمعة مستقلة. وأفضل من الظهر، هي أفضل من الظهر، يعني قالوا بلا نزاع، يعني لا نزاع في ذلك، وأنها أفضل من الظهر. وفرض الوقت، يعني هي فرض الوقت، فهي فريضة الوقت. فلو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء وقت الجمعة لم تصح، لو أن أهل بلد صلوا الظهر مع بقاء وقت الجمعة لم تصح منهم. هذا يقع للأسف، فإن بعض الناس يغيب عنهم الإمام أو يتأخر الإمام فيصلون ظهرا والوقت باق، وقت الجمعة، يعني قد يأتي هو لكنه يأتي متأخرا. ونقول له: حتى لو تفرقتم تفرقوا حتى يأتيكم إمام يصلي بكم، فلا بد أن يعني أن يصلوا الجمعة ما دام أن الوقت باق. نعم، تفضل. أحسن الله. قال: وتؤخر فائتة لخوف فوتها. يعني الفائتة تؤخر حيث خاف المصلي أن تفوته الجمعة، بخلاف الجماعة. تقدم لكم أن المذهب أن الفائتة تقدم على فوت الجماعة، لكن ما تقدم على فوت الجمعة. يعني رجل مثلا تذكر أنه لم يصلي الصبح والجمعة أقيمت الجمعة، فيقول: أنا لو صليت الصبح فاتتني الجمعة. نعم، لأن الجمعة يصليها ظهرا إذا فاتت، الجمعة يصليها ظهرا إذا فاتت، فالجمعة تقدم لا الجماعة. الجماعة تقدم لكم أن المذهب أنها تقدم الفائتة على حضور الجماعة، أما الجمعة فلا، لأن الجمعة تفوت. نعم. سأل الله عليك. والظهر بدل عنها إذا فاتت. إيه، لأنها لا تقضى، فالظهر بدل عنها إذا فاتت، لأن الجمعة لا تقضى على صفتها، هتقضى جمعة، تنتهي الجمعة في الاجتماع، فإذا صلاها ولو جماعة بعد فإنها ظهر. نعم. صلى الله عليه وسلم قال تلزم الجمعة كل ذكر ذكره ابن المنذر إجماعا، لأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال. نعم، تلزم الذكر. نعم، صلى الله عليه وسلم. حر لأن العبد محبوس على سيده. نعم، حر لأن العبد محبوس على سيده، فلا تلزم العبد. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال مكلف مسلم لأن الإسلام والعقل شرطان للتكليف وصحة العبادة، فلا تجب على مجنون ولا صبي، لما روى طارق بن شهاب مرفوعا: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربع: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. رواه أبو داود. وطارق بن شهاب من صغار الصحابة، من صغار الصحابة، فهو لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يروي عن صحابة، ومراسيل الصحابة حجة، مراسيل الصحابة حتى صغار الصحابة كطارق، فله رؤية، والذهبي قال له رواية، لكن الظاهر أن الرواية هذه بواسطة، أنها بواسطة. ونعم، هذا الحديث: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مرأة. من المسائل قالوا الجمعة يعني تفارق الظهر، في أن الجمعة لا تجمع إلى العصر لعدم ورودها، هذا هو المذهب. فالمذهب أنها لا تجمع إلى العصر لأن هذا لم يرد، أنها لا تجمع إلى العصر لأنه لم يرد. نعم، ومن المسائل هنا لأنه قد تشكل فأذكرها، أنه ذكر في المنتهى أن من قلده الإمام يعني ولاه الإمام الخمس فليس له أن يؤم في الجمعة، يعني الإمام جعله يعني إمام أوقات كما نقول إمام أوقات، فليس له أن يصلي الجمعة، يعني أن يؤم في الجمعة، أن يؤم في الجمعة. وكذلك العكس، يعني لو جعله للجمعة فليس له أن يؤم في الخمس. قال في شرح الإقناع: ولعل المراد، أقول هذا المراد قطعا، ولعل المراد يعني لا يستفيد ذلك بالولاية، لا أنه يمتنع عليه الإمامة، لأن إقامة الصلاة لا تتوقف على إمامه. يعني يقول رحمه الله يعني لعل المراد أن هذا من جهة استفادة، أن هذا يعني من جهة الاستفادة، فإذا ولاه الإمام الأوقات الخمس فإنه لا يستفاد من ذلك أن يتولى الجمعة، والعكس أيضا. وأما من جهة أنه يصح أن يؤم فيصح أن يؤم، يعني في جمعة أو في جماعة، وذلك لأن إقامة الصلاة لا تتوقف على إذن الإمام كما يأتيكم إن شاء الله في الجمعة، وسبق أيضا في الصلوات. هذا واضح المعنى؟ لا، لم يتضح. والآن هم يقولون أن الإمام إذا قلد، مش معنى قلد؟ يعني ولى، مثل قضاء تقليد. الآن القاضي إذا قلد القضاء هناك أعمال تستفاد من ذلك، مثل في القديم كتابة العدل، أعمال كتاب العدل تدخل في عمل القاضي، عنده في أعمال القاضي مثلا في القديم يعني الأمر بالمعروف، الحسبة، والنهي عن المنكر، مسائل كثيرة، حتى أعمال البلدية كانت تستفاد من تقليده للقاضي. هنا الإمام إذا قلد رجلا إمامة الجمعة قال أنت إمام الجامع، لا يستفيد من ذلك إمامة الأوقات، ليس له أن يؤم في الأوقات بناء على تقليد الإمام، بناء على يقول الإمام قلدني، ولا العكس إذا جعله إمام جمعة فلا يستفيد من ذلك أنه إمام أوقات. هذا واضح. لكن لو أنه أم يعني رجل ما عين إمام جامع وجاء الناس غاب عنهم الإمام وقالوا صل وصلى تصح إمام ما في أشكال، أو ذهبت إلى مسجد وقالوا لك الإمام غائب وصل بنا صليت بهم ما في بس، لأنها ما تتوقف على إذن الإمام. هذا واضح؟ نعم واضح جيد. طيب يا شيخ، هذا الكلام يعني في مستند ونص شرعي ولا يعني اجتهاد بس كده؟ لا هو شلون نص شرعي ولا اجتهاد؟ يعني الإمام الفروض ما يصير إمام جامع، ما يصير خطيب جامع، يعني فيها نصوص كده تقول أو الإمام يعني إمام الصوت قال يا زيد أنت إمام مثلا الجامع الكبير في البلد، ها راح للجامع الكبير الفجر بيصلي بهم، قالوا شو تصلي بهم من اللي حطك؟ قال الإمام أعطنا ورقة الإمام، الإمام كاتب فلان خطيب للجامع، قالوا هذا خطيب ما قال إمامة الأوقات. واضح؟ أو شرط مثلا المسؤول السلطان عينه إماما للأوقات، قال أنت اللي تصلي مثلا بالجامع الكبير الأوقات الخمسة، يوم جاء قبل صلاة الجمعة جاء يبي خطبه، قالوا قف أنت خطبنا يعني من الذي كلفك؟ يقول الإمام، يقول قالوا الإمام لا حاطك أوقات. هذا واضح؟ لكن لو صلى بهم تصح، لكنه ما يأخذ هذا يعني ما يبني ويستفيد من يعني من تنصيب الإمام له خطيبا، ما يأخذ منها إمام أوقات، ولا يأخذ من تنصيب الإمام له إمام أوقات وأنا إذن إمام الجمعة لكم، هم يختارون من شاءوا. هذا واضح؟ نعم واضحة الآن؟ نعم يعني الشيخ الله يحفظك، يعني إذا عينه يعني إمام للأوقات ما يلزم كونه يعني يكون خطيب أو كون ما يقول أنه أنا عينني إذا أصلي بكم الجمعة. نعم أما لو صلي الجمعة أو هم قدموه في الجمعة ما في مانع. صحيح. يعني نفرض في قرية من القرى حط لهم خطيب يصلي بهم، خطيب يصلي بهم وجاز لهم خطيبهم، جاء خطاب إن فلان إمام الأوقات في مسجدكم، فهل يعني أنه خطيب أو خطيبهم الأول؟ لا ما يعني إيه لا خطيب الأول. واضح؟ إيه نعم اتضح إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم. قال مستوطن ببناء معتاد ولو كان فراسخا من حجر أو خصب ونحوه ولا يرتحل عنه شتاء ولا صيفا اسمه أي البناء واحد ولو تفرق البناء حيث شمله اسم واحد كما تقدم. يقول مستوطن ببناء بناء قرية يعني. معتاد ولو كان فراسخ، يعني بعض القرى تعرفون القرى أنتم جيتوا بعض القرى بعضها تكون مجموعة على ما نعبر نقول ملمومة في مكان متقدم، وبعضها لا هنا بيت هناك بيت ومسافة أخرى بيت، ثم قد تجد حين بين كل بيت وبيت مثل كيلو أو نصف كيلو أو كيلوين بين كل بيت وبيت، لكن المجموع له اسم واحد. إذا جيت قلت وش اسمها القرية هذه؟ قالوا والله هذه مثلا القرية الفلانية لها اسم واحد، فهؤلاء يصلون جمعة. لكن لو أن واحد وحده يعني بيت واحد، نعم قالوا لا هذا يعني بيت واحد ما يجتمع منهم العدد، لكن هؤلاء هل بيت هذا أبو ثلاثة وهذا أبو أربعة وهذا أبو خمسة وهذا أبو عشرة، ويجتمع منهم كما يأتي المذهب لابد من 40، هذا تسمى قرية. هذا واضح لكم. المدينة متفرقة، المدينة كانت البيوت أحياء، يعني حي مثلا حي بني الحارث مثلا من الخزرج بهذا المكان، ثم تمشي كيلو ثم تجيك حي آخر من أحياء الأنصار، ثم بالجي هذه كيلو ثم بالجي هذه كيلو، متفرق. حتى كانت المدينة بريد في بريد، بريد في بريد، البريد يعني نحو 20 كيلو، يعني شوف المسافة يعني بين البيوت. خلاف أهل مكة من أجل القرب للمسجد الحرام كانوا يعني متقاربين للحرام، هذا واضح؟ نعم شيخ. نعم تفضل. الله عليك. حجر أو قصب ونحو، حجر بيوت حجر أو قصب يعني أو طين، لا يرتحل عنه شتاء ولا صيف، أو لا جاء الصيف تركوا الديرة، أو لا جاء وقت الشتاء تركوا الديرة، لا ما يرتحلون، يعني مقيمون مستوطنون فيها. أما بيوت الشعر فقالوا لا، أو الخيام، الخيام توضع من أحمدة وتغطى بغطاء، ليست مثل بيوت الشعر يسمى فسطاط بيت الشعر المعروف عندنا، هذا بيت شعر. فبيوت الشعر كانت حول المدينة، ولم يكونوا يجمعون فيها، لكن لو تفرقت تفرق فوق المعتاد، يقول مثلا بيت هنا ثم 10 كيلو بيت، هذا لا، ما تكون قرية واحدة، حتى لو سموها نقول لا، هذا ما يكون، يعني هنا عرف عند أهل القرى في التباعد، في عرف في تباعد البيوت بين أهل القرى. نعم نعم صلى الله عليه وسلم. ورفض البلد له حكم، ربض البلد يعني ما حولها، ولو هناك فرجة لكنه محيط بها، محيط بها، يعني هناك تكون بيوت خارجة لكنها يعني بينه وبين البلد فرجة، ولكنها محيطة. تجد عندما تأتي مثلا إلى بعض المدن تجد حولها يعني بيوتات محيطة بها. نعم الله عليك. قال ليس بينه وبين المسجد إذا كان خارجا عن المصر أكثر من فرسخ تقريبا تلزمه بغيره، من السابق نحو 5 كيلو متر، لأن النداء قالوا النداء تعلمون يختلف إذا سكن الهواء وإذا تحرك الهواء وإذا كان الهواء في جهتك أو مخالف لجهتك، فقاسوا المؤذن إذا أذن قاسوا صوته، فإذا أذن والهواء ساكن قالوا يصل إلى هذه المسافة 5 كيلو متر، فقيدوها بفرسخ. فلو أن الرجل يعد في ربض البلد خارج، خارج البلد، خارج أو خارج البلد عموما، يعني بينه مثلا وبين يعني البلد 3 كيلو خارج البلد أو 4 كيلو، لكن بينه وبين المسجد، لأن التحديد بالمسجد فرسخ ما هو طرف البلد، بينه وبين البلد فرسخ، ها فرسخ كامل يعني فأقل، فنقول يلزمك، ها يلزمك أن، ها أن تحضر، يلزمك أن تحضر في المسجد. الحساب كما ذكرت لكم بين المسجد وبين داره، يعني ويسكن خارج البلد لكن بين البلد وبين داره 5 كيلو متر، هذا يلزمه أن يأتي الجمعة ولو كان معدودا خارج البلد. حين تقول قرية صغيرة، يعني مثلا نقول هذه محافظة وبينها وبين قرية 3 كيلو، القرية هذه ما فيها جامع، لكن بينهم وبين جامع البلد التي بجوارهم 5 كيلو فأقل، يقول يلزمكم أن تذهبوا، يلزمكم أن تذهبوا إلى الجمعة. هنا رواية عن أحمد أن الحساب من طرف البلد 5 كيلو من طرف البلد، والراجح 5 كيلو عن المسجد وهو المذهب. أما من كان في نفس البلد حتى لو كان 10 كيلو يعني نفرض مثلا رجل يسكن في الرياض، يسكن في الرياض داخل الرياض، وأقرب جامع له 10 كيلو أو 15 كيلو، يلزمه أن يذهب، يلزمه أن يعني لو كانت البلد 20 كيلو في 20 كيلو والمسجد بالوسط، الذين في داخل البلد يلزمهم حتى لو كان أكثر من فرسخ، أما الذي خارج البلد فإذا كان بينه وبين المسجد فرسخ. اختفى الصوت، الصوت اختفى. شيء متى اختفى؟ تولى بعد السؤال. اي اشوف، بارك الله، اقول واضح الجواب، واضح، واضح المساله. اي نعم، صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال: كمن بخيام ونحوها ولم تنعقد به ولم يجز ان يؤم فيها. اي هذا الرجل، يعني نفرض مثلا المدينه، خارج المدينه بيوت شعر يسكن فيها بادي، خارج بينهم وبين المدينه فرج، يعني ما هم تبع المدينه، في باديه بينهم وبين المسجد النبوي نقول 5 كيلو، هل هؤلاء يلزمهم او ما يلزمهم ان يحضروا؟ يلزمهم ان يحضروا، هؤلاء يلزمهم، لكن لا تنعقد بهم، يعني ما يحسبوا من العدد لانهم ليسوا من القريه. يعني لو قلنا ان العدد المشترط، أن العدد المشترط 40، فكان أهل البلد، كان أهل البلد 30، وهؤلاء يكملونهم لا في المذهب، يعني ما يحسبون هؤلاء في العدد. وأيضا لا يجوز أن يؤم فيها، يعني أن يكون الشخص هذا اللي جاي أن يؤم فيها في المشهور في المذهب. هذا واضح لكم؟ نعم. لكن يا شيخ الله يحفظك، نعم يا شيخ الله يحفظكم، أهل البلد يا شيخ غير مستوطنين، هل تلزمهم الجمعة يا شيخ؟ يأتي، يأتي إن شاء الله. ذكرتم يا شيخ هنا في المسألة أنهم أهل البادية فتلزمهم حضور الجمعة. إيه، أهل البادية بينهم وبين جامع البلد 5 كيلو، واضح؟ وش بالصوت؟ شوفوا كم لو كانوا الصوت. يترحلون يا شيخ، لا انت الان، احنا البدو اللي ترحلون هؤلاء، لو قالوا بيحط جامع في مكان نقول لا، هذا واضح؟ نعم واضح. لكن هالبدو اللي يرحلون لاسكن قريه يقولون هل تلزم من الجمعة؟ يعني لو رجل من البادية قال لك أنا بدوي بيت شعر، طبعا 10 بيوت 15 بيت، لو عددهم 4، لو أن عددهم 4، هل يجوز أن يقيموا جمعة في مكانهم في المذهب؟ لا أجيبوا أنت. لا لا ليش؟ طيب قالوا لك جاء عندنا في قرية قريبة مني، قلت كم يبعد الجامع عنكم في القرية؟ قالوا 5 كيلو، ايش تقول لهم؟ يجب، يلزم. هذا واضح؟ لا أحسن عليك، واضح. لكن ما تنعقد بكم، يعني لازم أهل القرية عددهم 40 هم، ها؟ وهالي جاي هذا ما يؤم أهل القرية، هذا واضح؟ أوضحت، جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله، تفضل. وأما من كان، قال رحمه الله، وأما من كان في البلد فيجب عليه السعي إليها قرب أو بعد، سمع النداء أو لم يسمعه، لأن البلد كالشيء الواحد. يعني كلامنا قبل قليل في الفرسخ هذا في الذي خارج البلد، وأما الذي في البلد فلو أن بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ ولكنه في البلد فهذا يلزم. هذا واضح لكم؟ إيه نعم. شو صار لدي حي جديدة تقام مثلا جدة، أقيم فيها حي جديد، أحيانا الحي الجديد أنا ما فيه جامع تجد البيت البيوت تبعد عن الجامع في الحي القريب حين 10 كيلو يلزمه، يعني كلها تسمى جدة. هذا واضح؟ طيب ماشي. أحسن الله عليك. قال وأما من كان في البلد فيجب عليه السعي إليها قرب أو بعد، سمع النداء ولم يسمعه، لأن البلد كالشيء الواحد. تقدم. أحسن الله عليك. قال ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره، فلم يصلي أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير. نعم. وكما نعم يقول المسافر سفر قصر، يعني المسألة الآن تأتيكم يعني مع شرح صاحب يحتاج إلى يعني إلى انتباه. أولا المسافر سفر قصر هذا ما تلزمه جمعة، يعني أنت الآن لو رحت المكة مثلا يومين، رحت المكة مدة يومين أو ثلاث أو ثلاثة، يعني ثلاثة أيام، فأنت الآن مسافر أو غير مسافر، مسافر ما يجب أن تحضر الجمعة، ما يجب أن تحضر الجمعة، هذا واضح. قال وكما اقرأ الله ليش. وكما لا تلزمه بنفسه لا تلزمه بغيره، أي يعني لا تلزمه بغيره ولا تلزمه بنفسه، خلاف مثل ما قلنا لكم بيت الشعر اللي قريب من البلد تلزمه بغيره وما تلزمه بنفسه. بيوت الشعر القريبة إلى البلد إذا قلنا قريبة يعني 5 كيلو فأقل، القريبة إلى البلد إلى الجامع يعني يلزمهم أن يذهبوا إلى الجمعة. وجبت الجمعة بغيرهم أو بنفسهم؟ بغيرهم. أما المسافر فلا تجب لا بنفسه ولا بغيره، هذا واضح؟ نعم. يعني لو كان عدد المسافرين، لو كان عدد المسافرين 40، هل لهم أن يصلوا الجمعة؟ لا ليس لهم ذلك. نعم. طيب أحسن الله عليك. قال رحمه الله فإن كان عاصيا بسفره أو كان سفره فوق فرسخ ودون المسافة أو أقام ما يمنع القصر ولم ينوي استيطانا لزمته بغيره. أي هؤلاء تلزمه بغيره. العاصي بسفره، هذا رجل سافر إلى بلد عاصي على وجه العصيان، هل يترخص هذا بالقصر في المذهب؟ لا يترخص. قالوا كذلك الجمعة تجب عليه العاصي في سفره، لو راح يوم واحد إلى ذيابة أو إلى جدة أو إلى بلد آخر عاصي في سفره، عاصي في سفره، فهذا يلزمه أن يصلي الجمعة. قال أو كان سفره فوق فرسخ دون المسافة، يعني هذا الرجل سافر فوق فرسخ عن بلده ولكن دون مسافة القصر، وعلى ذلك فقوله كان سفر، وهذا سفر طويل أو قصير؟ هذا سفر قصير، يعني ما هو سفر تقصر فيه الصلاة. رجل خرج مثلا إلى بر يبعد عن البلد 30 كيلا، يبعد عن البلد 30 كيلا، نعم، هذا الرجل الآن ها هل هو مسافر سفر تقصر فيه الصلاة؟ ناش ما تقصر فيه الصلاة، لكن هذا لو كان في جامع يبعد عنه 5 كيلو هل يلزمه أن يذهب ويصلي فيه؟ نعم. مثل يطلعون بر ويكون حولهم قرى قريبة الجامع 5 كيلو عنهم يلزمهم أن يذهب. نعم. قال أيضا أو أقام ما يمنع القصر ولم ينوي استيطانا، رجل راح إلى مكة وقال بجلس بشهر، هل الجلوس في مكة شهر يمنع القصر؟ نعم. يمنع القصر نعم. يمنع، لكنه لم يستوطن، يعني ما نوى أن يتخذها وطنا، نعم يريد الارتحال منها. فهذا لا وتلزمه الجمعة، لكن ما يحسب من العدد من الأربعين، يعني تلزم بغيره. هذا واضح؟ تلزم بغيره. لو قلنا أن العدد، إن العدد أربعون، فقال أهل القرية عندنا بهالإجازة عندنا ثلاثون، وين جماعتكم؟ قالوا سافروا جماعتنا، كنا طيب. قالوا لكن عندنا عشرة بعد جايين لما نزوار، يبون يجلسون شهر ها؟ يكملون الأربعين. فالمذهب لا، ولا ما يكملون الأربعين. واضح؟ نعم. صلى الله عليه. قال: ولا تجب الجمعة على عبد ومبعض وامرأة لما تقدم. أي لا تجب الجمعة على العبد، العبد ما تجب عليه الجمعة، والمرأة كذلك لا تجب عليها الجمعة، وكذلك الخنثى. نعم. صلى الله عليه. ولا خنثى لأنه لم يعلم كونه رجلا. طيب هذه علمت مما تقدم، ليس علمنا هذا مما تقدم، لأنه قال قبل قليل قال تلزم كل ذكر حر، ما صحيح. والمرأة ليست ذكرا، والعبد ليس، يعلم ما تقدم، لكنه ذكره ليرتب عليه مسائل. فقال ومن حضرها منهم، صلى الله عليه وسلم، قال ومن حضرها منهم أجزأته، لأن إسقاطها عنهم تخفيف. أي لو جاء واحد، لو ما حضرت الجمعة نقول له صلي ظهر أربعا، أو تصلي مثل الناس ركعتين، مثل الناس، مثل الناس، ومثل ذلك العبد، ومثل ذلك العبد. قال ولم تنعقد، قال ولم تنعقد به لأنه ليس من أهل الوجوب، وإنما صحت منه تبعا. معنى لم تنعقد به يعني لا يحسب، يعني العبد لو حضر ما يحسب من العدد، والمرأة لا تحسب من العدد، والخنثى لا يحسب من العدد. يعني لو كان عددهم، لو كان عددهم أربعين وفيهم عبد، فهل لهم أن يقيموا جمعة؟ لا. المذهب لا. قال الفقهاء ولا جمعة بمنى وعرفة، عرفة ومنى ما تقام فيها جمعة أبدا، وهذا أيضا منصوص الإمام أحمد. نعم. أيضا قال ولم يصح أن يؤم، قرأتها هذه؟ لا يا مقرش. قال ولم يصح أن يؤم فيها لئلا يصير التابع متبوعا. أي فالعبد ما يصح أن يؤم فيها. طبعا هذه المسائل كلها فيها خلاف بين العلماء، لكن نقرر حنا المذهب هنا. صلى الله عليه. قال ومن سقطت عنه لعذر غير، وقال ومن سقطت عنه لعذر غير سفر كمرض وخوف، إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به، وجاز أن يؤم فيها لأن سقوطها لمشقة السعي وقد زالت. من سقطت عنه لعذر كمرض وخوف، رجل لم يحضر الجمعة لكونه خائفا، تقدم الأعذار في الجمعة، هذا الخائف لو حضر تنعقد به ويصح أن يؤم فيها، والمريض أيضا لو حضر تنعقد به، يعني يحسب المريض ويصح أن يؤم، ويصح كذلك أن يؤم، أن يؤم فيها، لأن هذا سقطت عنه لعذر، هذاك ما تجب عليه، المرأة ما تجب عليه، والعبد ما تجب عليه، أما هنا سقطت عنه لعذر، لكنهم استثنوا المسافر، فالمسافر لا تنعقد به ولا يؤم فيها، ومن أهل العلم أن يقول إن المسافر تنعقد به ويؤم فيها. نعم. تفضل. صلى الله عليه. أشياء غير سهر يعني موجودة يعني في النسخ المثبتة؟ ولا في بعض النسخ، أنا عندي النسخة ما هي، لكن معناه صح. معنى صحيح. إيه معنى صحيح. يعني تقدم. هنا قال شوف المسافر هنا قال ولا تجب على مسافر سفر قصر، وكما لا تلزمه بنفسه لا تلزمه بغيره. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله ومن صلى الظهر وهو ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام، أي قبل أن تقام الجمعة أو مع شك فيه. قول من حضرها منهم أجزأته يدخل فيهم المسافر، نعم، ولم تنعقد به ولم يصح أن يؤم فيها، هذا يدخل فيها المسافر. نعم تفضل. الله قال ومن صلى الظهر وهو ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام، أي قبل أن تقام الجمعة أو مع الشك فيه، لم تصح ظهره لأنه صلى ما لم يخاطب به وترك ما خطب به. نعم يقول ومن صلى الظهر وهو ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام، يعني قبل أن تقام الجمعة، أو مع الشك فيه، يعني ما يدري صلى الناس ولا ما صلى، رجل ببيته ممن تجب عليه الجمعة، رجل وغير مريض جالس في بيته وصلى، ها صلى قبل صلاة الإمام، يعني الإمام أطال الخطبة مثلا الظهر وشاف أن الشمس زالت وصلى الظهر، وهو ممن تجب عليه الجمعة، أو عنده شك الإمام صلى أو لا، قالوا لم تصح ظهره، ها؟ لأنه ترك ما خطب به، هو مخاطب بالجمعة، هذا واضح؟ أيه. قال وإن ظن، هذه قرأتها، ها؟ نعم نعم فضل صلى الله عليه وسلم. قال وإذا ظن أنه يدرك الجمعة سعى إليها لأنها فرضه، وإلا انتظر حتى يتيقن أنه صلوا الجمعة فيصلي الظهر. نعم يقول وإذا ظن أنه يدرك الجمعة سعى إليها، لو قال لا ويقول يمدينا إذا رحت أدرك، ويلزمه أن يسعى، ها؟ وإذا قال لا أنا أظنهم منتهين بس عندي شك، يعني ظن أنه لا يدرك، فنقول انتظر حتى تتيقن أنهم صلوا، لا تصلي حتى تتيقن أن الجماعة صلوا الجمعة فتصلي الظهر، ما دام عندك شك فانتظر. نعم صلى الله عليه. قال وتصح الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة لمرض ونحو، ولو زال عذره قبل تجميع الإمام إلا الصبي إذا بلغ. يقول وتصح الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة لمرض، ها؟ والعبد كذلك والمسافر والمرأة، هؤلاء لهم أن يصلوا حتى قبل أن يصلي الإمام الجمعة، يعني أنت مثلا مسافر في بلد والإمام يخطب إلى الآن وبغيت تصلي الظهر في مكانك تصلي الظهر، ها؟ أو المرأة ذلك، المرأة زالت الشمس والخطيب يخطب فصلت الظهر ما في مانع، أو العبد، هذا واضح؟ قال ولو زال عذره قبل تجميع الإمام، مريض وزال عذره، ها؟ ولو زال عذره قبل تجميع الإمام، لأنه صلى خلاص وانتهى، يعني رجل مريض زالت الشمس فصلى الظهر، صلى الظهر و أتاه الطبيب قال أنت الآن طيب، وعطاه مثلا علاج وأبر وقال أنا طيب وخلص ما تحتاج تبقى في المستشفى والآن أخرج، الآن تطيب ما عندك خلاف، وعطاه مثلا إبرة أو مغذي أو غير ذلك، هو صلى الظهر وانتهى، واضح؟ هنا. لما خرج من باب المستشفى وجد أن الناس يصلون الجمعة، ما تلزمه الجمعة لأنه فعل ما يجب عليه وانتهى، هذا واضح؟ منها. قال إلا الصبي، نعم قال إلا الصبي، نعم إلا الصبي إذا بلغ، الصبي إذا بلغ وقد صلى الظهر مثل ما قلنا في المريض، ثم بلغ عليه أن يصلي الجمعة معهم، لماذا؟ لأن الظهر بالنسبة إليه نفل أو فرض؟ نفل. أما المريض فكانت فرضا، المريض صلى فرضه، أما هذا فهو نفل، بل حتى لو أن الصبي بلغ بعد أن صلوا الظهر، بعد أن صلوا الجمعة، نعم، فنقول قالوا يلزمه الإعادة. تقدمت هذه في أول كتاب الصلاة، لأنه إنما صلى نفلا، صلاها على صفة النفل، وهو الآن والوقت باق، هو من أهل الفرض. نعم. أحسن الله عليك. قال والأفضل تأخير الظهر حتى يصلي الإمام الجمعة. هذا الأفضل. الأفضل يقول تأخير الظهر حتى يصلي الإمام الجمعة، حتى المسافر يؤخر والمرأة تؤخر والعبد يؤخر، هذا هو الأفضل. نعم. أحسن الله عليك. وحضورها لمن اختلف في وجوبها عليك عبد أفضل. العبد مختلف في وجوبها، فالأفضل له أن يحضر حتى يخرج من صلى الله عليه. قال وندب تصدق بدينار أو نصفه لتاركها بلا عذر. هذا المستحب، أن يتصدق بدينار أو نصف الدينار، هذا المذهب. ندب ما هو واجب مثل مسألتنا السابقة في الحيض، هذا مستحب، ولكن الحديث الذي في أبي داود في هذا الباب حديث فيه ضعف، فيه ضعف. سلام الله. قال ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال حتى يصلي إن لم يخف فوت رفقته. يعني رجل في بلده إذا زالت الشمس فليس له أن يسافر بعد الزوال، إلا إذا كان يصلي في مسجد في طريقه. بعض البلدان يتأخرون بعد الزوال كثيرا، يعني مثلا يصلون واحدة والشمس تزول 12، زالت الشمس 12 وقال أنا في قرية قدام نصف ساعة، ما في مانع ولو بعد الزوال. واستثنى أيضا إذا خاف فوت رفقته، رجل يقول الرفقة تفوتني، أنا الآن الرفقة خرجت، أحيانا يكون رفقته من المعذورين مثلا من المسافرين، ما هو من أهل بلده مثلا، بعض الناس يجون ناس مثلا من بلد، يكون مثلا هو مثلا من أهل القصيم، ويجون ناس من الرياض ويبون يمشون جميع من مثلا من القصيم إلى مكة مثلا، يقول أخاف أن تفوتني الرفقة، أو مثل الآن في الطيران أو نحوه، فهذا يعذر. نعم. صلى الله عليه. وقبل الزوال يكره إن لم يأتي بها في طريقه. نعم، يقول يكره بعد الزوال إذا لم يأتي بها في طريقه قبل الزوال، يعني لو مشيت الساعة 8 الصبح أو 9 الصبح يوم الجمعة يكره، إلا إذا قلت أنا بصلي في طريقي، في جامع في طريقي وأنا أصلي، وأنا أصلي فيه. طيب، هنا مسألة، هؤلاء الذين لا يحضرون الجمعة كمسافرين أو عبيد أو نساء، هل لهم أن يصلوا جماعة الظهر؟ يصلوا ظهرا، هل لهم أن يصلوا جماعة؟ قال الحنابلة ولا يكره لمن فاتته الجمعة صلاة الظهر جماعة، ما يكره، بل قال في شرح الإقناع بل مقتضى ما سبق وجوبها، يعني مقتضى ما تقدم أنها تجب الجماعة، فهؤلاء، نعم، هؤلاء يصلونها كذلك. وقد صح هذا عن ابن مسعود كما في مصنف عبد الرزاق، احتج به الإمام أحمد، واحتج به الإمام أحمد. نعم. ثم قال فصل. الله يشهد. قال فصل، يشترط لصحتها أي صحة الجمعة 4 شروط، ليس منها إذن الإمام، لأن عليا صلى بالناس وعثمان محصور فلم ينكره أحد، صوبها عثمان رواه البخاري بمعناه. نعم، في البخاري، لكن ذكر علي ليس في البخاري، وإنما الذي صلى بهم إمام فتنة كما جاء في البخاري، قال ويصلي لنا إمام فتنة، فقال عثمان الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. وليس فيه ذكر علي رضي الله تعالى عنه، يعني صلى بهم إمام أهل الفتنة. المقصود هنا أنه ليس من شروط قامة الجمعة إذن الإمام، يعني قرية من القرى عددهم 40 يصلون جمعة ما ينتظرون. ولذا الواجب على الأوقاف في أي بلد يعني أنه ما يؤخرون هؤلاء، إذا كان النظام يعني يحتاج إلى إذن وفتوى فلا يؤخر هذا. لماذا؟ لأنهم يعني يبقون هكذا لا يصلون جمعة، والجمعة فرض عليهم ما دام أن عددهم 40 كالمذهب. نعم بعضهم يقول يصلون في قرى قريبة، نقول الحمد لله يصلون، لكن يجلسون في بيوتهم لا يصلون وينتظرون يعني الإذن قد يجلس إلى شهر أو شهرين أو سنة، هذا لا يصلح. نعم تفضل. سأل الله عليك. قال أحدها أي أحد الشروط الوقت، لأنها صلاة مفروضة فاشترط لها الوقت كبقية الصلوات فلا تصح قبل الوقت ولا بعده إجماعا، قاله في المبدع. نعم. وفي المسألة السابقة أيضا قال الإمام أحمد وقعت الفتنة في الشام 9 سنين وكانوا يجمعون، وكانوا يعني يصلون الجمعة، يقوله الإمام أحمد. الشرط الأول من شروطها الوقت، لأنه قال ليس من شروطها إذن الإمام. الشرط الوقت هذا شرط، هذا شرط من شروطها، فلا تصح قبل الوقت ولا بعده. لو صلىها بعد طلوع الفجر لا تصح، لو صلىها بعد طلوع الفجر نعم فإنها لا تصح، لا تصح لو صلىها بعد طلوع الفجر، إذا قلنا أو بعد طلوع الشمس وقبل أن ترتفع قيد رمح، أو صلىها بعد العصر بعد أذان العصر ما تصح. قال هنا وأوله، صلى الله عليه، قال وأوله أول وقت صلاة العيد، قول عبد الله بن سيدان شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره، رواه الدارقطني وأحمد واحتج به. قال وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال ولم ينكر. نعم. يقول وأحمد، يعني هذا ذكره في المنتقى، وأن الإمام أحمد يعني رواه عنه ابنه عبد الله، رواه عنه ابنه عبد الله، ويعني المعلقون ذكروا أنهم لم يجدوه في المسند، فلعله في كتبه الأخرى، وقد ساقه ابن قدامة أيضا، فيعني بإسناده بمثل إسناد الدارقطني، واحتج به الإمام أحمد، احتج به الإمام أحمد، احتج بهذا الحديث. ويعني وابن سيدان هذا من كبار التابعين، حتى إنه مخضر، لكن لا صحبة له. والإمام أحمد يعني صححه كما نقل هذا أبو الخطاب، وأن الإمام أحمد صححه. قال ابن رجب وأحمد أعرف بالرجال من كل من تكلم في هذا الحديث، وقد استدل به أحمد واعتمد عليه. فهذا حديث يعني هذا تابعي كبير، فالأظهر أن الحديث نعم إسناده جيد، وقد احتج به الإمام أحمد. وأيضا قد روي عن ابن مسعود، هذا أيضا جاء أيضا عن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة أنه صلى بهم الجمعة ضحى، وهو يعني أثر حسن. وذكر هنا أنه عن جابر، وذكر أيضا عن سعيد، وأثر سعيد يعني عند ذكر في التعليق أنه عند ابن أبي شيبة عن سعد، لكن هنا ذكره عن سعيد. وأما معاوية فهو أثر صحيح عنه عند ابن أبي شيبة، وأنه صلى الجمعة ضحى، وهو أثر صحيح. نعم. فهؤلاء كلهم صلوا قبل الزوال، وعلى ذلك فتد الجمعة قبل الزوال. نعم. فوقتها كوقت صلاة العيد، كوقت صلاة العيد، يعني من ارتفاع الشمس قيد رمح، والناس في القيض يحتاجون إلى هذا. يعني في القديم يأتون الناس مشاة على أقدامه، فإذا بكر لهم صار أهون حتى يرجعوا قبل القائلة. نعم تفضل. سلام الله عليه. قال وآخره آخر وقت صلاة الظهر بلا خلاف، قاله في المبدع. أي فآخره آخر وقته آخر وقت الظهر بلا خلاف، لكن لا شك أن الأحوط أن تصلى بعد الزوال، لأن الخلاف قوي فيها والجمهور على خلاف هذا، وقد يصلي مع الناس وناس ممن لا يرى هذا من الشافعية والمالكية والأحناف. ولذا قال وفعلها بعد الزوال أفضل، والأحاديث أكثرها في الصلاة بعد الزوال. نعم شيخنا الله يحفظكم بارك الله فيكم. قول ابن رجب رحمه الله عن حديث ابن سيدان وأحمد أعرف بالرجال من كل من تكلم في هذا الحديث وقد استدل به واعتمد عليه، هل هذه يعني هل هذا خاص بهذا الحديث أم أنه قاعدة؟ لأن وجدنا الإمام أحمد أيضا يعني يستدل بما هو ضعيف عنده رحمه الله. لا هو يعني استدلال بالضعيف، يعني ما يعني الإمام أحمد يأخذ بالحديث الحسن الذي يسمى حسن فيكون له شواهد. كله شواهد، يعني مثل حين الأثر هذا شوف له شواهد عن ابن مسعود. نعم. عن معاوية. فأيضا هنا هذا من كبار التابعين. أي. وزمن كبار التابعين كان زمن صلاح وعدالة، فمثل هؤلاء لم يأتوا بما ينكر. نعم. الذي يكون من كبار التابعين إذا لم يأتي بما ينكر فينبغي أن يقبل حديثه. نعم. وتعلمون أن الجمعة يعني هي عيد الأسبوع، فقياسه على العيد يعني قوي، ولذا هذا ليس مما ينكر. نعم. الله يحفظكم جزاكم الله خير. نعم. فإن خرج الله. قال فإن خرج وقتها قبل التحريمة أي قبل أن يكبروا للإحرام بالجمعة صلوا ظهرا، قال في الشرح يعني لا نعلم بخلاف. خطب الإمام وربما طول بهم، قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام خرج وقت الجمعة، يعني صار ظل كل شيء كطوله لوقت العصر، فحينئذ يصلون ظهرا. قال وإلا بأن أحرموا بها في الوقت، فجمعة كسائر الصلوات تدرك بتكبيرة الإحرام بالوقت. إيه يعني لو أنه قال الله أكبر فأذن العصر أو دخل وقت العصر أدركوا الجمعة يصلون ركعتين. نعم صلى الله عليه. ولا تسقط بشك في خروج الوقت. إيه لأن الأصل عدم، لو قال عندنا شك ما ندري الوقت خرج ولا ما خرج، نقول كبروا وصلوا، هذا الأصل، صلوا ركعتين. لكن لو تبين لهم بعد ذلك، تبين لهم أنهم صلوا بعد خروج الوقت، قيل لهم كم صليت؟ قالوا كبرنا الساعة 3، فقال لا هذه 3 هذا الوقت خرج، فيعيدونها ظهرا. أما في حال الشك وقت الشك فإنهم يكبرون ويصلون جمعة، يلزمهم ذلك. فإذا تبين لهم بعد ذلك أنهم صلوا وقد خرج الوقت أعادوها ظهرا. نعم حسن الله عليك. قال فإن بقي من الوقت قدر الخطبة والتحريمة لزمهم فعلها، وإلا لم يجز. نعم وإلا لم يجز. نعم وإلا لم يجزي. ها نعم وإلا لم يجز يجزي يعني لا يجزي ذلك، وإلا لم يجزي. فإن بقي من عندك كذا؟ اي نعم. طيب، فإن بقي من الوقت قدر الخطبة، قدر الخطبة والتحريم. كم يكفي الخطبة؟ قالوا أقل شيء الخطبة تبقى 3 دقائق. تكبيرة الإحرام قالوا فنقول إذن الحمد لله. كم باقي إذن العصر؟ قالوا 3 دقائق. نقول إذن اخطب دقيقة واجلس، واخطب دقيقة واجلس وكبر للصلاة. لكن لو قال لا ما يمدي لأن باقي دقيقة أو دقيقتين، ما يمدينا الخطبة، ما يمدي الخطبة. نكبر ونصلي جمعة، نقول لا ما تصلي جمعة إلا بخطبة. هذا واضح لكم؟ ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بارك الله فيكم. جزاك الله خير.